وينك واقف بلياك الوقت مشتاق وبشوقي متت حير من هم تعبت وينك وينك واقف بلياك الوقت مشتاق وبشوقي متت حير من هم تعبت وينك وينك صرنا نخاف نتعود على واحد ويتركنا كلها تحبه فجأة وبيتي شاركنا صرنا نخاف نتعود على واحد ويتركنا كلها تحبه فجأة وبيتي شاركنا وبعدك أشكال الدمع عيني بتشاف اليسوى والما يسوى سالف تنحجك خالي مكانك والقلب شاقة كبار رحت تحبك من رجعتك يسد وينك وينك وينك ها وينك وينك ترى العالم صغر شي صلح قلب اللي انكسر ميت بدونك يا بشر وينك اي وينك وينك ترى العالم صغر شي صلح قلب اللي انكسر ميت بدونك يا بشر وينك اي وينك بعد ما نقول عن حد هذا يختلف طبعه هو القلب غير الحب لي وجهك بعد ما نقول عن حد هذا يختلف طبعه هو القلب غير الحب لي وجهك كل كلام الدنيا خلص بالغياب حالتي صعبة عليك وقلب ذاب أصفر وتشبهني أوراق الخريف طبعا وفضلك عشت كل هالعذاب وينك وينك